بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذا نحن في الدرس 84 بعد 400 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، سورة مكية وآيها 77 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تكاثر خيره من البركة، وهي كثرة الخير أو تزايد على كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، فإن البركة تتضمن معنى الزيادة، وترتيبه على إنزاله الفرقان لما فيه من كثرة الخير أو لدلالته على تعاليه، وقيل دام من بروك الطير على الماء، ومنه البركة لدوام الماء، ومنه البركة لدوام الماء فيها، وهو لا يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى. والفرقان مصدر فرق بين الشيئين، إذا فصل بينهما سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره، أو المحق والمبطل بإعجازه، أو لكونه مفصولا بعضه عن بعض في الإنزال، وقرئ على عباده وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، كقوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات، أو الأنبياء على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية. ليكون العبد أو الفرقان للعالمين أي للجن والإنس نذيرا، منذرا أو إنذارا كالنكير بمعنى الإنكار. وهذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى المعلوم وجعلت صلة. الذي له ملك السماوات والأرض بدل من الأول، أو مدح مرفوع أو منصوب. ولم يتخذ ولدا كزعم النصارى، ولم يكن له شريك في الملك كقول الثانوية أثبت له الملك مطلقا ونفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه، ثم نبه على ما يدل عليه فقال وخلق كل شيء أحدثه إحداثا، مراعا فيه التقدير حسب إرادته كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة، فقدره تقديرا، فقدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال، كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك، فقدره للبقاء إلى أجل مسمى. وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، فيكون المعنى وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده حتى لا يكون متفاوتا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه آلهة لما تضمن الكلام إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على المخالفين فيهما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لأن عبادتهم ينحتونهم ويصورونهم ولا يملكون ولا يستطيعون لأنفسهم ضرا دفع ضر ولا نفع ولا جلب نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون إماتة أحد وإحياءه أولا وبعثه ثانيا، ومن كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها. وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادرا على البعث والجزاء. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك كذب منصرف عن وجهه افتراه اختلقه وأعانه عليه قوم آخرون أي اليهود، فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنه بعبارته وقيل جبر ويسار وعداس، وقد سبق في قوله إنما يعلمه بشر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا. فقد جاءوا ظلما بجعل الكلام المعجز إفكا مختلفا متلقفا من اليهود، وزورا بنسبة ما هو بريء منه إليه، وأتى وجاء يطلقان بمعنى فعل فيعديان تعديته. وقالوا أساطير الأولين ما سطره المتقدمون اكتتبها، كتبها لنفسه أو استكتبها، وقرئ على البناء للمفعول لأنه أمي، وأصله اكتتبها كاتب له فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل وبني الفعل للضمير فاستتر فيه. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ليحفظها، فإنه أمي لا يقدر أن يكرر من الكتاب أو ليكتب. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض لأنه أعجزكم عن آخركم بفصاحته وتضمنه إخبارا عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار، فكيف تجعلونه أساطير الأولين؟ إنه كان غفورا رحيما، فلذلك لا يعجل في عقوبتكم عن ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صبا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا ما لهذا الرسول، ما لهذا الذي يزعم الرسالة، وفيه استهانة وتهكم، يأكل الطعام كما نأكل، ويمشي في الأسواق لطلب المعاش كما نمشي. والمعنى إن صح دعواه فما باله لا يخالف حاله حالنا، وذلك لعمهم وقصور نظرهم على المحسوسات. فإن التميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية، وإنما هو بأحوال نفسانية، كما أشار إليه بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا لنعلم صدقه بتصديق الملك، أو يلقى إليه كنز فيستظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش، أو تكون له جنة يأكل منها. هذا على سبيل التنزل، أي إن لم يلقى إليه كنز فلا أقل أن يكون له بستان كما للدهاقين والمياسير فيتعيش بريعه. وقرأ حمزة والكسائي بالنون والضمير للكفار، وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقال الظالمون وضع الظالمون موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالظلم فيما قالوه. إن تتبعون، ما تتبعون إلا رجلا مسحورا، سحر فغلب على عقله، وقيل ذا سحر وهو الرئة، أي بشرا لا ملك. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي قالوا فيك الأقوال الشاذة، واخترعوا لك الأحوال النادرة، فضلوا عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي صلى الله عليه وسلم والمميز بينه وبين المتنبئ، فخبطوا خبط عشواء فلا يستطيعون سبيلا إلى القدح في نبوته أو إلى الرشد والهدى. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك في الدنيا خيرا من ذلك مما قالوه، ولكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبقى. جنات تجري من تحتها الأنهار بدل من خيرا، ويجعل لك قصورا عطف على محل الجزاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع، لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز في جزائه الجزم والرفع، كقوله: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حري. ويجوز أن يكون استئنافا بوعد ما يكون له في الآخرة، وقرئ بالنصب على أنه جواب بالواو. بل كذبوا بالساعة فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية، وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال، فطعنوا فيك لفقرك، فلذلك كذبوك، لا لما تمحلوا من المطاعن الفاسدة. أو فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة؟ فلا تعجب من تكذيبهم إياك، فإنه أعجب منهم. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا نارا شديدة الاستعار. وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان. ثم قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة تثبت التوحيد وترد على اليهود وترد أيضا على المشركين. بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تعاظم خير الله وتكاثر، وذلك من كثرة الخير ومن كثرة البركة ومن تزايد الخير فوق الخير، فإن الله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله البركة تتضمن دائما الزيادة. وبإنزاله القرآن على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر الخير في الدنيا، لأن القرآن يدل على الله تبارك وتعالى وعلى ألوهيته، ويدل على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبارك بمعنى دام، دامت بركته، أو يؤخذ من الدوام، لأن البركة التي فيها الماء إنما تبقى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان القرآن الكريم، وهو مصدر فرق يفرق فرقانا. هذا المصدر الذي رأيناه سمى الله عز وجل فيه القرآن الكريم، لأنه يفرق ما بين شيئين عظيمين، ما بين الحق وما بين الباطل. فإن الله عز وجل يقرر من خلاله الحق ويمحق الباطل. القرآن الكريم معجز، جاء به ربنا عز وجل معجزة لهذا الرسول الكريم. معجزات الأنبياء تنتهي بانتهاء وقتها، ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على التحدي إلى يوم القيامة. يتحدى الله عز وجل الأفراد ويتحدى الجماعات على أن يأتوا بمثله، ويتحداهم ويبين النتيجة قبل أن يفعلوا هذه الأمور. ولذلك بين الله عجزهم وبين الله قصورهم. تبارك الذي نزل الفرقان، هذا الفرقان هو في الحقيقة كما قال الله عز وجل في آيات أخرى ولقد أنزلنا إليكم آيات. نعم، فالفرقان إذن هو القرآن الكريم، آيات الله تبارك وتعالى، الكتب السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، فهي اسم جنس ومن جملتها القرآن الكريم. ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن يعني للعالمين نذيرا، أو ليكون عبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا. فإن الله عز وجل كان يجعل الرسول إلى الأمة خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس عامة، بل بعث للإنس والجن صلى الله عليه وسلم. ف فهو ينذر الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل وصف نفسه بقوله فقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عندما تقرأ هذه الآية الكريمة وإذا جعلت محل الذي في محل نصب فإنك تقول: أمدح الذي له ملك السماوات والأرض. إذن هذا من باب الثناء على الله تبارك وتعالى. الله الذي وصف نفسه بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل الذي لم يتخذ ولدا كما زعمت النصارى، ولم يكن له شريك في الملك كما زعمت الثنوية، نعم، وكذلك اليهود. فالله عز وجل أثبت الملك مطلقا لله سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإن الله يقدر الأشياء، فإذا توجهت قدرته إلى شيء وجد وكان هذا، فالله عز وجل قدره، هيأ له خصائصه، هيأ له أفعاله، هيأ الإنسان هذا المخلوق للفهم، هيأ هذا الإنسان للإدراك، هيأ هذا الإنسان للنظر والتدبير، خلق هذا الإنسان وهيأه من أجل أن يستنبط الصناعي المتنوعة، من أجل أن يتناول الأعمال المختلفة، قدره الله عز وجل من أجل أن يبقى على وجه هذه الأرض فترة من الزمن يتعاقب بعضه مع بعض. الذي له ملك السماوات والأرض، وإذا كانت الذي في محل رفع فكأن الله عز وجل إذا سأل سائل من هو الله، فيأتي الجواب: هو الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا القرآن لا يبلى على كثرة الرد. لذلك الله عز وجل خلق الخلق، وهذا الخلق وهذا الإيجاد الذي خلقه الله عز وجل على التفاوت في هذه الحياة الدنيا، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك عن خلقه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إن الله تبارك وتعالى أثبت أولا الخلق لنفسه، وأثبت وحدانيته سبحانه وتعالى، وأثبت نبوة أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكنه بعد ذلك يستهزئ بهؤلاء الذين اتخذوا من صنعهم ومن إيجادهم ومن نحتهم أو من جمعهم أشكال أناس عبدوها من دون الله عز وجل. إذا قيل لهذه الأشياء: هل تستطيعين أن تخلقي شيئا؟ تقول: لا. إذن حتى لا جواب أبدا. إذن هؤلاء نحتوهم، صوروهم، وبعد ذلك عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، إذن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. إن الخالق هو الذي يعبد، إن الموجد هو الذي يعبد، إن الموجد هو الذي يوحد فنقول لا إله إلا الله، إن المرسل للرسل هو الذي يذكر رسوله مع ذكره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. واتخذوا من دونه آلهة، هذه الآلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن هم مخلوقون من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم بقوله: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا أي خالق هذا؟ الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فإن الخالق ينبغي أن يدفع الضر عن خلقه ويأتي بالخير إلى خلقه. هؤلاء لا يستطيعون أن يدفعوا الضر عن أنفسهم، فلو ضربه الإنسان برجله وانكسر لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولو تكلم معه فأهانه فلا يستطيع أن يفعل شيئا، ولو بسق في وجهه لا يستطيع أن يفعل شيئا. ما هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ضرا، ولا أن يجلب لنفسه نفعا، ولا يملك إماتة أحد على الإطلاق، ولا يملك إحياء أحد على الإطلاق، وبعد ذلك ولا يملك بعثه من أجل الحساب في يوم القيامة. إذن من كان هذا شكله وهذا أمره فإنه لا يملك إماتة أحد ولا إحياء أحد، إذن هو بمعزل أن يكون إلها، لأنه عري عن لوازم الألوهية بكل شكل من أشكالها، لأنه يتصف بما ينافيها، لأنه لا يكون قادرا على البعث ولا على الجزاء ولا على الحساب ولا على العرض. إذن من كان هذا شكله فلا يكون إلها، والإله هو الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك. أرادوا أن يكذبوا الرسول، وأرادوا أن يكذبوا الرسالة، وجعلوا ذلك افتراء على الله عز وجل وعلى رسله. وألقى اليهود الأخبار إلى الأمم وقالوا: فلان وفلان وفلان. وأرادوا أن يقول إن المعلم بشر، والدليل على تخبطهم: تارة يقول إن الذي علمه جبر، وإن الذي علمه يسار، إن الذي علمه عداس، وهكذا. كلما اجتمع هذا الرسول بشخص من الأشخاص جعلوه معلما. الله عز وجل قال: فقد جاءوا ظلما. هذا الكلام الذي هو كلام عظيم معجز لا يمكن أن يكون إلا من خالق كريم، لكن هؤلاء بكلامهم جاءوا إفكا، جاءوا زورا، متخبطين في كلامهم، متلقفين هذا الكلام، آخذينه من اليهود. إنهم يفعلون الزور كشهادة الزور، أن تقول خلاف الواقع تماما فتنسب القتل لمن لم يقتل، وتنسب الخلق لمن لم يخلق، وتنسب الألوهية لمن ليست له الألوهية، وتنسب التعلم لمن لا يستحق أن يكون معلما، وتجعل بعد ذلك من النبي جاهلا. كل ذلك سماه الله عز وجل بهتانا، سماه زورا. ولذلك ربنا عز وجل قال: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. أساطير أي ما سطره المتقدمون من الناس. اكتتبها، كيف اكتتبها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل أمي، قال كتبها لنفسه، استكتبها، استكتبها إلى غير ذلك. فجعلوا ذلك أنه تملى عليه أنها تقرأ عليه المرة والمرات والثلاثة والأربعة في الصباح وفي المساء حتى يستطيع أن يحفظها، وأن لأنه لا يستطيع أن يمليها من كتاب. هكذا كانوا يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض لأنه أعجزكم. فهذا فلما أعجز هذا الرسول وهذا القرآن الناس جميعا من أولكم إلى آخركم بسبب فصاحته، بسبب علم الغيب الذي فيه، بسبب تضمنه تلك الأخبار، بسبب الأشياء المكنونة فيه التي لا يعلمها إلا عالم الأسرار جل وعلا، كيف تجعلونه أساطير الأولين، كتب الأقدمين، يقرأها يلخصها بعد ذلك يمليها عليكم؟ لو كان الأمر كذلك لاستطعتم أن تأتوا بمثلها، فكفى كتب الأولين عندكم وأساطير الأولين عندكم، والله تحداكم، فلماذا لا تأتون بمثله؟ أم هذا فقط مجرد افتراء؟ الله عز وجل وصف نفسه فقال إنه كان غفورا رحيما، ولذلك لم يعجل ربنا عز وجل العقوبة عليكم بسبب هذا الافتراء الذي تفترونه، مع أنكم تستحقون العذاب، وكان من استحقاق العذاب عليكم أن يصب عليكم العذاب صبا، ومع هذا من حلمه سبحانه وتعالى أخركم إلى يوم القيامة. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل الناس عندما ينظرون إلى الرسول الكريم، سواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الرسل من قبله، دائما يريدون أن يكون الرسول ملكا جنيا مخالفا لهم. والله عز وجل إنما يبعث الرسول إلى أمته من أنفسها، في لغتها، في عاداتها، في تقاليدها، يفعل ما يمكن لهم أن يفعلوا، فيأتمر بما يمكن لهم أن يأتمروا به وينتهي عما يمكن لهم أن ينتهوا عنه. ولكن مع هذا كله يستهينون بالرسول ويتهكمون فيه ويقولون: رسول يأكل الطعام، رسول يقضي حوائجه في الأسواق، رسول يقوم بحاجاته، وبعد ذلك لماذا لم يتميز هذا؟ لماذا يطلب المعاش في هذه الحياة الدنيا؟ لماذا يكون حاله كحالنا؟ لماذا يكون أمره كأمرنا؟ إذن دائما عندهم قصور نظر. إذن هؤلاء لا، إنما يريدون أن يميزوا الرسل عن عداهم. نعم، الرسول من حيث الجسم واحد من البشر، ولكن له أحوال نفسانية مع ربه تبارك وتعالى. وربنا عز وجل قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلذلك دائما الرسول يقول ذلك، فهم يريدون شيئا آخر، فيقول: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يريدون أن يمشي معه ملك من ملائكة الله كجبريل وإسرافيل، يكون لنعلم صدقه بتصديق الملك. الله عز وجل أعطاه آيات بينات تحداكم بها، كل رسول كانت له آية وكانت له معجزة وتحداكم بها فلم تستطيعوا، لماذا تريدون ملكا معه؟ ولو أنزل الله ملكا معه ما آمنوا على الإطلاق. أو يلقى إليه كنز، يريدون أن يجعلوا الرسول كالملك في هذه الحياة الدنيا، الكنز المال الكثير، وإنه بلغة يبلغها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يستظهر بها، يستغني بها عن تحصيل المعاش. معنى ذلك أو تكون له جنة، هذه الجنة أي بستان، فيكون مالك بساتين، مالك غلات يأكل منها. إذن يريدون الدنيا للرسول، والرسول أبعد الناس عن الدنيا، إنما يريد رضاء الله عز وجل، إنما يريد الدعوة إلى الله عز وجل، همه الأمثال أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم كل هذا. بعد ذلك قال ربنا عز وجل: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بعد ذلك عندما أغلقت أمامهم الأبواب وصفوه بأنه مسحور، نعم، فغلب على عقله، نعم. وبعد ذلك أو كان هذا عبارة عن رجل كالبشر ذا سحر ذا رئة، إن تتبعون أي واحد منكم. فربنا عز وجل قال لرسوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أقوال شاذة اخترعوها، أمثلة لا تصدح أبدا، اخترعوا أحوالا نادرة، ضلوا عن الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ضلوا عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفرقوا ما بين النبي وبين المتنبئ. هؤلاء يخبطون خبط عشواء، هؤلاء لا يستطيعون سبيلا، ما وجدوا طريقا من أجل أن يقدحوا في نبوته، ما وجدوا طريقا إذن يتكلموا فيه عن الهدي والرشاد الذي تأمر به، لذلك عجزوا عن ذلك. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه فقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك، أين كما يقولون في هذه الحياة الدنيا خيرا من ذلك، جعلك الله عز وجل قادر أن يجعل لك ما تشاء من الملك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. لو شاء، لو أراد الله عز وجل أن يجعل لك هذه الدنيا كما يقولون فإن الله قادر على ذلك، ولكن أخر ذلك إلى الآخرة فهو خير وأبقى. الله عز وجل قال: جنات تجري من تحتها الأنهار، بدل من هذه الأشياء التي ذكروها، فإن الله أعد للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن سار على دربه وهديه هذه المكارم في يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك ويجعل لك قصورا، معنى ذلك أيضا الله يكافئك في الحياة في الآخرة، نعم، لصبرك عليهم في هذه الحياة الدنيا. لكن الكفار من شأنهم أن يكذبوا بالآخرة، فإن الدين باختصار جاء بأمرين اثنين هامين جدا. نعم، الأمر الأول مسألة التوحيد، والمسألة الثانية البعث والجزاء يوم القيامة. فهؤلاء لم يكونوا من الموحدين بالدنيا وأنكروا البعث والجزاء، فقال الله فيهم: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هؤلاء أعينهم قاصرة، نظروا إلى حطام الدنيا، فظنوا أنهم من المخلدين فيها، رغم أنهم نظروا إلى أجدادهم قد ارتحلوا وآبائهم أيضا قد ارتحلوا، لك في كل يوم يرتحل عن الدنيا الصغير والكبير، الغني والفقير، الملك وأيضا الحاكم والمحكوم، كل هؤلاء يرتحلون ويموتون. إذن لا خلود في الدنيا، إذن لا بد من نتيجة ولا بد من جزاء. لذلك الكرامة ليست هي أن يكون الإنسان صاحب مال في الدنيا حتى يطعنوا في فقرك، نعم، لذلك كذبوك فجعلوا من المطاعن الفاسدة في رسالته هذا التكذيب، ولم يريدوا أن يصدقوك أبدا بما وعد الله لك في الآخرة، بل كذبوا في الآخرة جملة وتفصيلا. لكن إذا ما عينوا الآخرة وجاء الحساب ووقفوا على الصراط والميزان وكبكبوا في نار جهنم، قال تعالى وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا السعير ما هو؟ النار الشديدة المشتعلة التي تسعر فيهم تسعيرا، ولذلك أعد الله لهم ذلك المكان الذي فيه العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم ومن حرها ومن عذابها، ونسألك الجنة ونعيمها، ونسألك أن نكون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.